وجاء جعلت من جفني متكئا جعلت من جفني متكئا هو من عيني كان أولى أن يصد غضضت روضه إن أنا شاقني فشممت إن أنا رقني فأممت بأشد من خفقان عن قلبي يوم قيل غفرت.